بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. قال الصنعاني رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة أي أراد ذلك يبدأ فيغسل يديه. في حديث من الله الرحمن الرحيم. كثيرا ما نجد إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث، إذا اغتسل فإذا قرأت القرآن أستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقصد بذلك إذا أراد ذلك الشيء. هذا الحديث حديث عائشة قوله ثم غسل رجليه، صنيع الإمام مسلم يشير إلى أن زيادة ثم غسل رجليه خلاف ما توارد عليه الحفاظ الذين رووا الحديث عن هشام عن أبيه عن عائشة، إن معاوية رواها عن هشام بهذه الزيادة ثم غسل رجليه، وأكثر الرواة يروون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة. هذا لا بأس أن تلاحظ هذا. ثانيا، رأينا في بعض المؤلفين في الزيادات زيادة الثقة يرمز لفظة فيغسل فرجه، فيغسل فرجه أي أنه غسل فرجه، وكأنها من تفردات هشام أو من تفردات أبيه أو نحو ذلك، فيراجع هذا. قال في حديث ميمونة: مرتين أو 3 ثم يفرغ أي الماء بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ. في حديث ميمونة وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر أي شعر رأسه، وفي رواية البيهقي يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعر ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك. هذا دليل على أنه يجب إيصال الماء إلى البشرة. سيأتي حديث عدم نقض الشعر إذا كان مبرما ما زال الماء يصل إليه، أما إن لم يصل إليه الماء وجب نقضه في الأبواب الآتية. وهذا يغني عن حديث بل الشعر وانقوا البشر فإن تحت كل شعرة جنابة، فإن ذلك ضعيف. تفضل. قال: ثم حفن على رأسه 3 حفنات. الحفنة بالمهملة تفاء فنون، ملء الكف كما في النهاية وبكسر الحاء وفتحها كما في القاموس. وفي حديث ميمونة: ثم أبرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفيه، إلا أن أكثر روايات مسلم ملء كفه بالإفراد. الحفنة بالمهملة ففاء فنون ملء الكف كما في النهاية، أي أنه أخذ بكفه وجعله يبرز على رأسه. هذا فيه دليل على إدخال اليدين في الماء لمن كان جنبا، يغسل يديه ثم لا بأس أن يدخل يديه في الماء ويغرس على جسمه. قال: بالإفراد ثم أفاض أي الماء على سائر جسده أي بقيته، ولفظ حديث ميمونة: ثم غسل بدل أفاض ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الرواية ثم غسل رجليه لمسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحديث 12: قال: ولهما من حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسحها بالتراب، وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. هذا من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اغتسل في مكان فيه تراب، ومكان فيه تراب ليس بنجس بل طاهر، اغتسل في ذلك الموضوع كما هو شأن البوادي، وأن التراب يعتبر من المطهرات. فإن وجد ما ينوب عن التراب مثل الأشياء الموجودة كالصابون ونحو ذلك ينبغي استعماله لإزالة ما يحصل من الأذى وما يعلق من الأذى، ويغني عن التراب. لا يعني على أنه اضطراب في هذا الموضع هو الأصل دون غيره. تفضل. قال الصنعاني رحمه الله: قوله ولهما أي الشيخين من حديث ميمونة في صفة الغسل من ابتدائه إلى انتهائه، إلا أن المصنف اختصر على ما لم يذكر في حديث عائشة فقط، ثم أبرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب، وفي آخره ثم أتيته بالمنديل بكسر الميم وهو معروف فرده، وفيه وجعل ينفض الماء بيده، يعني خرقة من الثياب ينشف بها الإنسان جسمه بعد أن اغتسل، نالته المنديل أتته المنديل فرده وما أراد أن يتنشف، وجعل ينفض الماء بيده. منهم من قال إن هذا القصد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن المنديل ربما نشف الجسم فيكون فيه فيتقشر الجسم مع كثرة التنشيف، ومنهم من قال هذا الأمر بالعلة. نحن نعرف الآن كثرة المسح بالمنديل ربما يسبب نشوفه في الجسم، لكن يحتاج الإنسان لبرد أو يحتاج كذلك أيضا لإزالة الماء عنه حتى لا يكون في بقية الثياب، فلا نعبر في ذلك، ليس فيه كراهة. وروى قبل هذا اللفظ في حديثهما ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته إلى آخره. هذا والحديثان مشتملان على بيان كيفية الغسل من ابتدائه إلى انتهائه، فابتداؤه غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إذا كان مستيقظا من النوم، كما ورد صريحا إذا كان الغسل من الإناء وقد قيده في حديث ميمونة مرتين أو ثلاثة، ثم غسل الفرج. وفي الشرح إن ظاهره مطلق الغسل، فيكفي مرة واحدة وذلك الأرض لأجل إزالة الرائحة من اليد، ولم يذكر أنه أعاد غسل الفرج بعد ذلك، مع أنها إذا كانت الرائحة في اليد فهي باقية في الفرج. هذا ما يفهم من الحديث، ويدل على أن الماء الذي يطهر به محل النجاسة طاهر مطهر، وعلى تشريك النية للغسل الذي يزيل النجاسة لرفعها الحدث. واستدل على أن بقاء الرائحة بعد غسل المحل لا يضر، ويدل على أن غسل الجنابة مرة واحدة. هذا كلامه. ويحتمل أنها لم تبق رائحة بل ضرب الأرض لإزالة لزوجة اليد إن سلم أنها تفارق الرائحة. وأما وضوءه قبل الغسل فإنه يحتمل أنه وضوءه للصلاة، وأنه يصح قبل رفع الحدث الأكبر. أصلا ليس في الحديث ما يدل على وجود رائحة، فما أدري يعني من أين أخذ ذلك. وأما وضوءه قبل الغسل فإنه يحتمل أنه وضوءه للصلاة، وأنه يصح قبل رفع الحدث الأكبر، وأن يكون غسل هذه الأعضاء كافيا عن غسل الجنابة، وأنها تتداخل الطهارتان، وهو رأي زيد بن علي والشافعي وجماعة، ونقل ابن بطال الإجماع على ذلك. لكن لو أنه توضأ وصلى قبل الغسل بهذا الوضوء لا يجزئه إجماعا، فدل على أن هذا الوضوء أمر تعبدي ليس لقصد الصلاة، وأنه إذا توضأ ثم اغتسل بعد ذلك أجزأه غسله ذلك، لا سيما مع استعمال المضمضة والاستنشاق ومع النية، وأنه ليس لقصد الصلاة إنما هو للجنابة، فإذا اكتفى به مع غسل الجنابة ومع النية ومع ما تقدم ذكره أجزأه. يدل على قلنا لأنه يحتمل أنه وضوءه للصلاة، أما وضوءه قبل الغسل فإنه يحتمل أنه وضوءه للصلاة وضوءه للصلاة. فنعم وضوء كوضوء الصلاة، وضوء كوضوء الصلاة، ولا يكتفي به إلا إذا كان مع النية مع المضمضة والاستنشاق، وأتبعه بعده بالغسل بما لم ينقضه بحيث لا يمس فرجه أو لا يحدث بعده، فإن كما هناك ظن لا يصلي به. قال: ويحتمل أنه وضوءه للصلاة ثم أفاض عليها الماء مع بقية الجسد للجنابة، ولكن عبارة أفاض الماء على سائر جسده لا تتناسب. قبلها فكرة قرأتها ويحتمل أنه غسل أعضاء. قال: ويحتمل أنه غسل أعضاء الوضوء للجنابة وقدمها تشريفا لها ثم وضعها للصلاة، لكن هذا لم ينقل أصلا. يعني مرتين توضأ مرتين، أنه توضأ أولا تشريفا ثم بعد أن انتهى من الغسل توضأ ثانيا، هذا لم ينقل أصلا. نعم قد اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. ويحتمل أنه وضوءه للصلاة أنه وضوءها للصلاة وضوءه وضعها تفضل. ويحتمل أنه وضعها للصلاة ثم أفاض عليها الماء مع بقية الجسد للجنابة، ولكن عبارة أفاض الماء على سائر جسده لا تناسب هذا، إذ هي ظاهرة أنه أفاضه على ما بقي من جسده ما لم يمسه الماء، فإن السائر الباقي للجميع. قال في القاموس: والسائر الباقي للجميع كما توهم جماعات. مثلا لكن هنا لا يشمل الباقي فقط، توضأ ثم أفاض الماء على جسده بما في ذلك أعضاء الوضوء، ولم يجنب أعضاء الوضوء من هذا الإفاضة، فقد يطلق على الباقي وقد يطلق على الجميع من خلال قراءة اللفظ. السائر قد يطلق على الباقي وقد يطلق على الجميع. قال: فالحديثان ظاهران في كفاية غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة عن الجنابة والوضوء، وأنه لا يشترط في صحة الوضوء رفع الحدث الأكبر. ومن قال لا يتداخلان وأنه يتوضأ بعد كمال الغسل لم ينهض له على ذلك دليل. وقد ثبت في لا يتداخلان يتوضأ كمال الغسل، بل شيخ الإسلام يعتبر ذلك محدثا، بل يتداخلان معنية. وقد ثبت في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا يمس ماء، فبطل القول بأنه ليس في حديث ميمونة وعائشة أنه صلى بعد ذلك الغسل، ولا يتم الاستدلال بالتداخل إلا لو ثبت أنه صلى بعده. بقي ما إذا لم يتوضأ قبل الجنابة، قبل غسل الجنابة، ثم اغتسل مع المضمضة والاستنشاق ناويا بذلك الوضوء، أجزأه ولو لم يتوضأ قبل. هذا ما يدل على أن الوضوء الذي قبل الجنابة ليس المقصود أنه وضوء للصلاة، إنما هو وضوء مسنون، إنما هو وضوء مسنون ليس لقصد الصلاة. قال: قلنا قد ثبت في حديث السنن صلاته به. نعم لم يذكر في وضوء الغسل أنه مسح رأسه، إلا أن يقال إنه قد شمله قول ميمونة وضوءه للصلاة، وقولها ثم أفاض الماء الإفاضة الإسالة، وقد استدل به على عدم وجوب التأكيد. هذا هو الصغر من قول ميمونة وضوءه للصلاة، حتى ولو يذكر في رواية حديث بعض الأحاديث الأخرى، يعني حيث أنه غسل وجهه وغسل يديه وغسل نعم ولم يذكر مسح الرأس، هذا هو الصغر أنه مسح رأسه فوضأ وضوءه للصلاة. قال: وقولها ثم أفاض الماء الإفاضة الإسالة، وقد استدل به على عدم وجوب الدلك، وعلى أن مسمى غسل لا يدخل فيه الدلك، لأنها عبرت ميمونة بالغسل وعبرت عائشة بالإفاضة والمعنى واحدة، والإفاضة لا دلك فيها واحد والمعنى واحد والإفاضة لا دلك فيها، فكذلك الغسل. وقال الماوردي: لا يتم الاستدلال بذلك لأن أفاض بمعنى غسل، والخلاف في الغسل قائم هذا. وأما هل يكرر غسل الأعضاء فلا تقدم ما يتعلق بالدلك، أنه يحتاج الإنسان إلى الدلك في بعض الحالات، وقد يكتفي بالإفاضة في بعض الحالات، فإذا كان الماء لا يصل إلى شيء من الجسم، أليس لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيصال الماء إلى أصل شعره دلك شعره ولا لا؟ فهذا يدل أنه إذا احتاج إلى الدلك ويصال الماء إلى الموضع دلك، وإن لم يحتاج بحيث أن يكون الماء الجسم متبللا بآثار الماء اكتفى بذلك، فليس على إطلاقه في وجوب الدلك ولا على إطلاقه في عدم وجوده، لا بد من إيصال الماء، والمقصود هو إيصال الماء إلى الجسم بحيث يعني ماذا يستوعبه. قال: هذا وأما هل يكرر غسل الأعضاء ثلاثا عند وضوء الغسل، فلم يذكر ذلك في حديث عائشة وميمونة. قال القاضي عياض: إنه لم يأتي في شيء من الروايات ذلك. قال المصنف: بل قد ورد ذلك في رواية صحيحة عن عائشة، وفي قول ميمونة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر. قبل هذا يعاد إلى أحاديث الوضوء، ما دامت ميمونة تروي الحديث أنه كوضوء الصلاة، يعني يكفي المرة أو توضع مرتين، وإن أراد أن يتوضع ثلاثا كل ذلك وارد في الوضوء. فحتى ولو لم يرد في هذا الموضع يكتفى بما قد ثبت في المواضع الأخرى من صفة الوضوء. قال في قول ميمونة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخر غسل الرجلين ولم يرد في رواية عائشة. قيل واحتملوا أنه أعاد غسل رجليه بعد أن غسلهما أولا للوضوء لظاهر قولها توضأ وضوءه للصلاة، فإنه ظاهر في دخول الرجلين في ذلك. هذه الرواية هي الأقوى، وضوءه للصلاة التي فيها أنه غسل الرجلين بعد، كما تقدم أنه تفرد بها أبو معاوية وأن كثيرا رواها بدونها. وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من اختار غسلهما أولا ومنهم من اختار تأخير ذلك، وقد أخذ منه جواز تفريق أعضاء الوضوء. والصواب تعميم الجسم كله كوضوء الصلاة قبل غسل الجنابة. هذا القول هو الأقرب أولا لثبوت الحديث أقوى، لكون الحديث أقوى، ثانيا ملازمة لمعنى أو للهد ميمونة وضوءه للصلاة، وضوء للصلاة بما فيه القدم. حتى الذين قالوا يؤخر القدمين قالوا ربما غسلهما واحتاج إلى تنظيف القدمين من أجل علوق التراب، بدلالة النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الأرض أو بتراب، وجود تراب في الأرض، والتراب إذا اغتسل الإنسان من مكان فيه تراب يتناثر من التراب على القدمين، بما يحتاج إلى غسل القدمين بعد نهاية الغسل تنظيفا. قال وقول ميمونة ثم أتيته بالمنديل فرده فيه دليل على عدم شرعية التنشيف للأعضاء. كان جائز تنشيف الأعضاء جائز، ولا دليل يثبت في النهي عن تنشيف الأعضاء من وضوء ولا من غسل. أما هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يرده فليس فيه النهي، فيه أنه ما أراده، كما لم يرد لحم الضب، وكما هو شأن ما لم يرده ولم يكن عبارة عن شرع وقد أراده غيره فلم ينكر عليه. ولو فيه أقوال من الأشهر أنه يستحب تركه، وقيل مباح وقيل غير ذلك. يباح تركه ويباح استعماله، المنديل يباح تركه واستعماله. الإنسان قد يكون في مكان حر يحب بقاء جسمه مبلولا بالماء يبرد، لا مانع لو أن ينفضه لا أن يبقي الماء يتبرد به. وقد يكون في مكان بارد لو أبقى الماء ربما تبرر جسمه أو تشقق بعض أماكن جسمه، فإذا تنشف لا مانع من الوضوء والغسل من الأمرين. قال فيه دلالة على أن نفض اليد من ماء الوضوء لا بأس به، وقد عارضه حديث لا تنفضوا أيديكم فإنها مرايح الشيطان، إلا أنه حديث ضعيف لا يقاوم حديث الباب. الحديث الموضوع خرج ابن أبي حاتم في العلل رقم 73، وابن عدي في الكامل الأول 40، وابن حبان في المجروحين، كلهم من طريق البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة. والبختري متهم وأبوه مجهول، والحديث أنكره أبو حاتم وابن عدي والذهبي وآخرون. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقذه لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة قال لا إنما وإنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاثة أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقذه لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، رواه مسلم. لكن لفظه أشد ظفر رأسي، ظفر رأسي ظفر، لكن لفظه أشد ظفر رأسي بدل شعري، وكأنه رواه المصنف بالمعنى وظفر بفتح الضاد وإسكان الفاء والمشهور. والحديث دليل على أنه لا يجب نقض الشعر على المرأة في غسلها من جنابة أو حيض، وأنه لا يشترط وصول الماء إلى وصوله، وهي مسألة خلاف. لا، ما هذا ليس صحيح. نعم، دليل على أنه لا يجب نقض الشعر على المرأة في غسلها من جنابة أو حيض إذا وصل الماء إلى أصل الشعر، أن إن لم يصل وجب نقض ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تنقض رأسها وتغتسل يعني المحرمة لها يعني في حديث في كتاب الحج من الصحيح. فهذا دليل على إيصال الماء إلى أصول الشعر. القول هذا وفي المسألة خلاف الخلاف الآخر فيه نظر لا يعني لا يؤثر. قال وهي مسألة خلاف فعند الهادوية لا يجب النقض في غسل الجنابة ويجب في الحيض والنفاس لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة انقضي شعرك واغتسلي. هذا لما حالت طهرت بعد إحرامها. هذا الذي أشرنا إليه عانفا. أجيب بأنه معارض بهذا الحديث ويجمع بينهما بأن الأمر بالنقض للندب أو يجاب بأن شعر أم سلمة كان خفيفا فعلم صلى الله عليه وسلم أنه يصل إلى أصوله. وقيل يجب النقض إن لم يصل الماء إلى أصول الشعر وإن وصل لخفة الشعر لم يجب نقضه. هذا هو الصواب. أو بأنه إن كان مشدودا نقض وإلا لم يجب نقضه لأنه يبلغ الماء أصوله. وأما حديث بل الشعر وانق البشرة فلا يقوى على معارضة حديث أم سلمة. وأما فعله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم وإدخال أصابعه كما سلف في غسل الجنابة ففعل لا يدل على الوجوب. ثم هو في حق الرجال وحديث أم سلمة في غسل النساء. وأما فعله صلى الله عليه وسلم وإدخال أصابعه كما سلف في غسل الجنابة ففعل لا يدل على الوجوب. ثم هو في حق الرجال وحديث أم سلمة أيضا في حق النساء إلا لم يصل ما إلى غسل الشعر. وحديث أم سلمة في غسل النساء هذا حاصل ما في الشرح وهو قوله صحيح. إلا أنه لا يخفى أن حديث عائشة كان في الحج فإنها أحرمت بعمرة ثم حاضت قبل دخول مكة فأمرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنقض رأسها وتمتشط وتغتسل وتهل بالحج وهي حينئذ لم تطهر من حيضها فليس إلا غسل تنظيف لا حيض. فإذا كان غسل تنظيف قد أمرت به فهو في حق الحيض باب أولى. فلا يعارض حديث أم سلمة أصلا. بلى على ما قدمنا بلى. فلا حاجة إلى هذا التأويل الذي في غاية من الركة. سبحان الله. تفضل. فإن خفة شعر هذه دون هذه يفتقر إلى دليل. بغض النظر عن الخفة لا بد من إيصال الماء إلى أصول الشعر لأن غسل الجنب واجب أن يغسل الجسم يغسل الإنسان جسمه كله ولا يجوز أن يغسل بعضه دون بعض. وكذا أيضا غسل الحيض قال الله عز وجل اعتزل النساء من حيض حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله قال أهل العلم ولا تقربوهن حتى يطهرن وإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. المقصود بالتطهر تطهرن أي غسل الجنابة. هذا هو غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل الجمعة يجب فيه استيعاب الجسم كله بلا تفريط بين عضو دون عضو. تفضل. أو القول بأن هذا مشدود وهذا بخلافه والعبارة عنهما من الراوي بلفظ النقض دعوى بغير دليل. الأدلة الأخرى وهذا جمود في الحقيقة على ظاهر اللفظ جمود دون ملاحظة لأدلة أخرى كان ينبغي ملاحظتها. نعم في المسألة حديث واضح فإنه أخرج الدارقطني في الأفراد والطبراني والخطيب في التلخيص والضياء المقدسي من حديث أنس مرفوعا إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمي وأشنان. وإن اغتسلت من جنابة صبت الماء على رأسها صبا وعصرته. فهذا الحديث مع إخراج الضياء له وهو يشترط الصحة فيما يخرجه يثمر الظن بالعمل به ومع أنها في الديار المقدسي لكنه ضعيف. ويحمل على الندب لذكر الخطمي والإشنان إذ لا قائل والأشنان إذ لا قائل بوجوبهما فهو قرينة على الندب وحديث أم سلمة محمول على الإيجاب كما قال إنما يكفيك فإذا زادت نقض الشعر كان نبداء. فيها النظر لا بد من أن تنقضه إن لم يصل وجوبا لم يصل معه، وإن وصل افتفت بذلك ولا حاجة للنقض. ويدل على عدم وجوب النقض ما أخرجه مسلم وأحمد أنه بلغ عائشة أن ابن عمرو كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. كان ابن عمر فقالت يا عجبا لابن عمرو وهو يأمر النساء أن ينقضن شعرهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فما أزيد أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. وإن كان حديثها في غسلها من الجنابة وظاهر ما نقل عن ابن عمرو أنه كان يأمر النساء بنقض الشعر مطلقا في حيض وجنابة. إلهي جزاكم الله. مشتة لم يسلم وين يسلم إليه اكتفت بذلك. حتى الرجل يعني طويل الشعر يحتاج إلى كلفة ولا يسلمه.